قصيدة حل الربيع، كلمات الشاعر نادر بن سالم المضياني، ومن أداء المنشد عبد الرحمن العنزي البرج العالي. أحل الربيع وزان شوف النواوير، وكلنا قد عزمة وحدد مسارة، ساروا يبون البر من دون تأخير، ومن وصل الأول شب للربع نارا، ومن وصل الأول شب للربع نارا. حل الربيع زين شوف النواوير، كلنا قد هدنا وحدد مسارا، حل الربيع زان شوف النواوير، كلنا عقد عزمة وحدد مسارة، ساروا يبون البر من دون تأخير، من وصل الأول شب للربع نارا، وجهد معابي بحشمة وتقدير، للليل فولا وقدرهم في الصدارة، للليل فولا وقدرهم في الصدارة. الغانمين أهل الوجيه المسافير، اللي نجمع دوم يسوق البشارة، وطاب الكلام وحان ذكر المفاخير، تجاذب وقول الوفا والنمارة. أحسني وصف نادرين الصقاقير، قولني لو مشبول عين الصقارة، قولني لو مشبول عين الصقارة. جو يزيد الطير ما راعي الصيف، نشوة فخر لحان وقت افتخارة، وحدي ليوصف صف نقوى المغاتير، لا درهم زان النظر واعتبارة، وحدي ذكر فعل القروم المغاوير، ليثارة الهيجة وتو الغبارة، ليثارة الهيجة وتو الغبارة. يوم القبايل بين ورد ومصادير، مهم ومهبة قشور الحضارة، هذه جهات الغانمين المناير، الليل جمعتهم نسوق البشارة، هذه جهات الغانمين المناير، الليل جمعتهم نسوق البشارة، الليل جمعتهم نسوق البشارة، الليل جمعتهم نسوق البشارة، الليل جمعتهم نسوق البشارة.